الظاهرين الكلام يقع بالمتواتر المنقول، كما أن الإجماع قلنا تارة يكون محصلا وأخرى يكون منقولا، كذلك الخبر المتواتر تارة يكون محصلا لأن الشخص بنفسه يحصل التواتر، وأخرى يكون منقولا له بأن ينقل منقول له بخبر الواحد، بأن ينقل له بالخبر الواحد ثبوت الخبر المتواتر، فيأتيني شخص فيقول لي أخبرني على سبيل التواتر جماعة بأن زيدا مات مثلا، هذا نسميه متواتر، خبر متواتر لكن مو محصل، وإنما هو منقول بخبر واحد. إذا كان محصلا فلا كلام لنا فيه بلا إشكال، المحصل إذا أنا حصلت يفيدني العلم إلي بلا إشكال، إنما الكلام في المتواتر المنقول، لأن أخبرني شخص بتحقق التواتر أنا لم أحصله، هذا هل يكون حجة أم لا؟ الجواب تارة نفرض أن المخبر يخبرنا بعدد من أخبره، مثلا أخبره كم؟ ألف واحد، فيقول أخبرني ألف شخص بموت زيد، يخبر بالسبب بكمية، وأخرى لا يخبر بالكمية، لأن هكذا يقول أخبرني جماعة على نحو التواتر بموت زيد، هذه صورة. أما الصورة الأولى يعني يقول أخبرني ألف شخص بموت زيد، هنا لا إشكال في أن هذا الإخبار حجة. لماذا؟ لأننا قلنا فيما سبق بأن معنى حجية الخبر هو ترتيب لوازمه، ومعلوم إخبار ألف شخص لازمه العادي موت زيد، ألف شخص لازمه العادي موت زيد، فيكون هذا الإخبار حجة. لماذا؟ لأن العلة لازم عادي، فيترتب حينئذ ذلك اللازم. وأما لكن أنا طبيعي لا بد وأن ألفت نظركم إلى شيء وهو أن هؤلاء الجماعة الذين أخبروا لنفسهم عدول، وأما إذا كانوا عدول ففد واحد من عندهم حينئذ إخباره يكفي، مو لازم إلا شقيت جماعة أو أليف. في باب التواتر بعد من اشترط الحبالة لمن يقولون هذا متواتر، يعني جماعة إخباره يفيد العلم مو لازم عدول، وإلا إذا كان عادل قوي يدخل تحت خبر العادل، هو بما أنه خبر عادل ماذا يصير. احنا لا نريد نقدله ونريد نقول حجة من حيث انه خبر متواتر مع قطع النظر عن جنبه انه خبر لعادل، هكذا مقصود لان احنا وإلا لو فرض خبر عادل قلنا الواحد فينا اذن اخباره يكون ماذا حجة ويثبت بذلك منتزيك لا اشتر بناء على حجة الله. اذا فالصورة الاولى الاخبار قلنا حجة ويثبت المسبب يعني موته زيد، وأما في الصورة الثانية يعني لو قال أخبرني جماعة بموت زيد على نحو التواتر، هذا إخباره هل يكون حجة بلحاظنا بلحاظ المسبب بلحاظ موته كلامي بلحاظ المسبب بلحاظ موجه هل يكون حجة أم لا؟ إذا كان موجود لازم عادي لإخبار الجماعة، ويكون الخبر حجة. وإذا لم يكن لازما فلا يكون حجة. وأنت شنو بدنا نعرف؟ انه لازم ومو لازم عادي، بل ليس بلازم عادي. ليش؟ لان الجماعة لعل المقصود منهم ثلاث اربع، وبنظره ان هذه الثلاثة اختار هذه الثلاثة الجماعة الثلاثة او الاربعة حصل له بنظره يعني. يمكن أن الشخص بثلاثة أو أربعة يحصل العلم، خصوصا إذا قراء أكو وظروف معينة تساعد، بعض الظروف تساعد على تحصيل الدليل، كما إذا كان الشخص مريض والجو بارد همه وهو شايب همه وبعض غير ذلك. فإذا أكبر ماذا ثلاثة أو أربعة بأنه ما يحصل العلم. المقصود اذا لعل هذا الشخص حصل له العلم بسبب الحق، يعني بسبب اخبار مجموعة قرائن، ولم تكن هناك ملازمة عادية بين اخبار جماعة وبين مجلس، فإن الخبر المتواتر هو معنى إخبار جماعة يحصل من إخباره الحين. بعض يختلف اختلاف الأشخاص، لعله شخص يحصل للعلم إلا بينه، وأكو بعض الناس مو سريع الاطمئنان، صعب حصول الاطمئنان على العلم، وأكو بعض الناس لا سهلية عشان يحصل بالزيت لا سبب احترز. فاذا هذا لما حصل له العلم لا اجزم بان موت زيد لازم لاخبار الجماعة، اذ الخبر المتواتر ليس له حد معين، وانما هو عبارة عن اخبار جماعة يحصل بسبب العلم. فلعل هذا الشخص من الجماعة القليلة حصل له العلم مع ضمائم قرائن، لكن لو أنا كنت بدالة ما كان يحصل لي العلم. يمكن يوم يمكن أنا يعني منو أنا المخبر الخلاصة إذن في مثل هذه الحالة لو قال أخبرني جماعة لا يكون إخباره حجة، لماذا؟ خلاص قاعد الأخر لأجل أن ما يصير من خلافنا عادية لإخبار الجماعة، فلعل الجماعة المقصود منها ثلاثة ومحفوظة بقراءة حصل له بالخير، لو كنت أنا ما كان يصلي عليه. أما في الصورة الأولى لا، الإخبار يكون ماذا حجة؟ لماذا؟ لأن قاعد يقول أخبرني ألف، ومعلوم الألف لازم عادة موصلين، ثم يقول قد يخسر. نعم في بعض الإجماع المنقول، ما دعنا سؤال الإجماع المنقول شوي نقض العدل البطل، إيه لو قلنا بأن الناقل لرأي الإمام عن حسين إخباره حجة، لو قلنا حاكم لو تتوقن لازمه هنا أن يكون الإخبار في الصورة الثانية أيضا حجة. لماذا؟ لأن الذي يقول أخبرني على سبيل التواتر جماعة بموجبين، هنا هذا يخبر عن موجبين الحدث، لأنه راعي ويا الأخبار الشمعة فحفظ وإشتهاد حصل له فعلى الموزن فالمهو عن حفظ فلازمه أن يصير أخبار حينئذ حفظ. لكن لو قلنا هناك بأن الأخبار عن قول الإمام عن حفظ الحج هنا هذا أخباره عن موجبة واضح الحج فيقول الحج، لكننا لم نقول هناك بالحجية فلا نقول هنا بالحجية. هل مختار سحب الكلام الشيخ حطبتك وبعدين رفع الكلام، لكن قبل ما أعرف من الكلام الثاني قلت تعليقة صغيرة وهي عن الشيخ قدس سره في الصورة الثانية، قال بأن المخبر لو قال أخبرني جماعة هذا لا يثبت حجية، لا يثبت مجزية بواسطة الخبر المتواتر، بما أن الخبر المتواتر لا يثبت إغلام ملازمة عادية بين موجد وبين إخبار الجماعة. إذ لعل الجماعة الذي حصل منها العلم الشيخ لا طوية قراءة، وهذه لا تلازم عند الفرد ملازم حقي موجد هو صفة الحفظ. أقول تعليق أنه نحن عرفنا سمعنا قرأنا ما أشهده بأن الخبر المتواتر إلى حد معين هو إخبار جماعة كثيرة لأجل كثرتها لا نحتمل اجتماعهم على الكذب وعلى الخطأ. تجدد يعني يصير جماعة كثيرة يعني يصير كذب مثلا 300 مو شاك هذا ما يسمونه خبر متواتر، هذا يسمونه خبر واحد يا أخي، لكن خبر واحد محفوظ بالقرين. فشنو معنى خبر الواحد المحفوظ بالقرين القطعي؟ هذا بعد ما خبر الواحد المحفوظ بالقرين القطعي في العلم يوم واحد يخبر يوم اثنين يسجل يوم ثلاثة يخبر يوم أربعة، هذا يسمونه خبر واحد محفوظ بالقرين القطعي، ليس مو متواتر. متواتر هو الخبر الذي يخبر به جماعة كثيرة يعني كبيرة جدا لذكرتها وكبرها لا نحتمل اجتماعهم على الخطأ أو على تقريبا تقريبا هذا مو مهم تقريبا مؤكد لكن تقريبا مو مهم ما ندير إلى بس. فإذا على هذا المقصود شو ننظر ماذا إلى كثرة الجماعة ماذا كبيرة لأجل الكثرة يكون مهم، وهذا معلوم الجماعة الكثيرة مثل 100 هذا ملازمة عادية بين وبين مفيد ماذا موجود، إنما الملازمة العادية ما موجودة فيما إذا ما طعنا للتواتر حد معين اتعمل المناط شرع لنا على أن يفيد العلم. إذا يجي المناط للمتواتر صحيح فلعله هذا باثنين أو بثلاثة يحصل لك بأربعة يحصل للعلم بثلاثة وأربعة مثلا يحصل لك، لكن نحن ما نستهدش مطاطية اتشع علما للخبر المتواتر جماعة كبيرة ومحلوب من جماعة كبيرة يلازم إخبارها تحقق المخبر به في القدر الحضارة. لذلك يقول قدس سره ومن جميع ما ذكرنا من جميع ما ذكرنا وين الإجماع المنقول يظهر الكلام فيما في المتواتر المنقول كيف يظهر استطيع أن يفصل لك بين الخوتين يا أخي ذهنك هنا خلي يفصل لك بين صورتين لكن أنا قدمت صورة وأخرت يعني عكس ما سوى الشيخ الشيخ تسوى بدي أنا صرت صورة ثانية هو سوى صورة أولية بس أنا احكست ليش لأن بنائي هذا يصير أوضح إذا قدمناه يصير أوضح لذلك قدمت وأخرت فأنت بتلتفت الآن اللي جيت على صورة ثانية يعني نقدر نخبر بيها بالإخبار جماعة مو بألف بعدين الألف يظهر الكلام في المتواتر المنقول وأن كيف يظهر هذا وجزه وأن نقل التواتر في خبر لا يثبت حجيته يعني حجية الخبر طبيعي لا يثبت حجيته بلحاظ المخبر به كلامه يعني ليس الحجة يعني بحيث يثبت المخبر به ولو قلنا بحجية خبر المتواتر قلنا لا يكون حجة ليش؟ لأن طبيعي ولو قلنا بحجة خبر المتواتر ليش يكون حجة لأن هناك عن مستوى من حيث تواتر ومن حيث هو خبر عادل إذا من حيث خبر عادل فالواحد يثبت كلامنا من حيث خبر متواتر يعني حتى وإن لم يكونوا حدود كلامنا عندنا فنريد نثبت من ناحية كونه متواتر طيب هذا ليش؟ ليش إذا واحد نقل التواتر نحن جدال قال أخبرني جماعة على سبيل التواتر بموتزين ليش نثبت موتزين؟ يقول له أن التواتر صفة في الخبر تحصل بإخبار جماعة أما قال تكبير إلا واحد جماعة تفيد العلم والسامع بالعلم السامع ويختلف عدده باختلاف خصوصيات المقام فلعل مقام بالذات يحصل العلم فيكون هذا مفروض لعل مقام لعل يكون فيه وليس كل تواتر كل تواتر ثبت لشخص مما يستلزم في نفس الأمر عادة يعني لازم عادة تحقق المخبر به وهو مرسل لا لا لا لا لا ماكو طبيعي قلنا احنا بناء على هالشيء او المطاطين اللي بيقاشر صحيح ليس كل مرسل تسليق العلم هي ملازمة عادية بينها وبين من بين المخبر به لكن اذا على التحديد اللي بيسرنا ملازمة عادية صحيح هو يضرب مفارش فاذا اخبرنا بالتواتر فقد اخبر باخبار جماعة افاد له العلم الواقعي فاذا اخبر منه المخبر بالتواتر يعني شو اخبر بالتواتر يعني ثبت عندي اخبرني على سبيل التواتر جماعة بمجزين فاخبار بالتواتر تعبير اخر عن انه اخبر ماذا جماعة فقد اخبر باخبار جماعة افاد له هؤلاء الجماعة العلم الواقعي افاد له له اخبار الجماعة له العلم بالواقع معلوم وقبول هذا الخبر اذا قلنا له صدق صدق صدق انت اخبرك جماعة كله افاد في اخبار الجماعة عليه صدق مثل ما تقول لكن من المعلوم هذا لا يستلزم لا يجزي شيئا يعني في اخر في حجية خبرك بحيث يثبت مرسل ليش؟ لان المفروض ان تحقق مضمون المتواتر مضمون المتواتر شيء مضمون مضمون خبر المتواتر يعني المخبر به يعني مضمون يعني المخبر به ليس من لوازم اخبار الجماعة الذي اخبار الجماعة ثبت بخبر العادل بس لو اخبرنا بشكل اخر يعني شو قال اخبرني اهل الالف لازم عادة الكلمة نعم لو اخبرنا باخبار جماعة يستلزم عادة لتحقق المخبر به بأن يكون حصول العلم بالمخبر به لازم العلم وبلا علم سمعي أكثر لازم الحصول لإخبار الجماعة من لوازم الموزين المخبر به من لوازم الإخبار إخبار الألف كان أخبر مثلا بإخبار ألف عادل أو أفيد بموت زيد وحضور جنازته هنا بالملازمة عادية كان اللازم من قبول خبره من قبل خبر هذا عادل. بل خبره هنشيل عمد ما نصدق ألف واحد أخبره لازم هنشيله. إذا الألف أخبره ثبات لازم هنشيله. مجزئ مسحقق الحكم بتحقق الملزوم هو كان اللازم من قبول خبره الحكم بتحقق الملزوم يعني العلة للمخبرين. أما شو من العلة؟ وهو إخبار الجماعة. فإذا الإخبار ثابت يعني الملزوم العلة ثبت اللازم. لازم الإخبار ما هو معلول الإخبار فيثبت اللازم وهو تحقق مجزئ. ها فأحمد بري بري بري فهو الشخص الأنسب ماذا يحدث ماذا كلمة عادل لكنه إلا النظر يعني بس هو يريد الشيخ يقول أريد أثبت من طريق بما أنه متواتر مو بما أنه خبر لعادل أما تبسل لكن أنسب الحد هو الشيخ الشيخ سيئي بعض ما هيك بس سأتصرف مليون لا سأتصرف مليون الشيخ هذا كمثال إما يعني للحد الأعلى بعد التالي بحيث لازم عادة موت زي هيك مثل مليون مليار فالتدارة تطلبهم كمية قليلة لكن إذا افترضناهم لا من شتى بقاع العالم واحد من تلك البلد واحد منها مو كل الناس ماذا طلب أو كلهم بقالين لا واحد بقاء واحد زبال واحد عالم أو واحد تاجر أو واحد حتى ماذا سيجمعهم يعني مو أنه جمعهم فريق شيء واحد مثل بلا تشبيه قضية الغدير فالذي أخبروا بقضية الغدير واحد من هالبلدة واحد من ذيك البلدة واحد من كل واحد شغله على فكرة احتمال أن ذولا كلهم مجتمعين على الكذب هذا الاحتمال ماذا؟ لا مو كل من هذا الممثل المفروض لا جماعة كبيرة من شتى المفروض على أي حد يقول إلا أن لازم من يعتمد الشيخ البخاري رحمه الله يقول في الصورة الأولى ابن الصار الأخبار حجة ولا في الصورة الأولى هو الصورة الأولى عند الشيخ لا الإنسان الآن يريد يقول بلي لكن يمكن أن يقول بالحجية شوكي إلا أن لازم فهذا استدراك حول الصورة الأولية إلا أن لازم من يعتمد على الإجماع المنقول وإن كان إخبار الناقل مستندا إلى حد لكن الحكم مستند إلى المبادئ المحسوسة المستلزمة للمخبر به لكن من يعتمد على الإجماع في هالصورة هو القول بحجية التواتر المنقول لأن هذا أنبع جثة عن شخص غير مستند إلى حس ملازم لكن ليعلم أن معنى شيء جديد وهو يعني مربوط بالمثلات ومحصله أن حينما نقول هذا الإخبار مقبول أم لا إذا أخبرني شخص لتحقق التواتر ما معنى قبول خبره لما نقول خبره مقبول أو أنه ما مقبول ماذا يراد من قبول خبره فيه احتمالات احتمال الأول هذا الذي ذكرناه الذي قدم له الله سبحانه وهو أنه نقبل خبر هذا أو من قبله بمعنى هل يثبت موت زيد أو لا يثبت موت زيد إذن قبوله وعدم قبوله بلحاظ المسبب رحيم بلحاظ المخبر به هذا أتقدم وماذا قلنا فصلنا قلنا إذا قال أخبرني ألف أو مليون مثلا فهذا إخباره مقبول بلحاظ المخبر به يعني يثبت المخبر به وهو مصدر وأما إذا قال أخبرني جماعة لا يكون إخبار حجة من حيث حيث شذ من حيث موت، هذا تصديق الحق. لكن هناك احتمال ثاني وجهان، ان يراد من قولنا هذا النقل مقبول ام لا، يعني مقبول لا بمعنى مقبول لا بمعنى الحكم بتحقق المسبب، بل مقبول او عدم مقبول بلحاظ ترتيب اثر نفس الخبر المتواتر، مقبول او قطر، مقبول او غير مقبول بلحاظ اثر نفس الخبر المتواتر. ما هذا معنى اثر نفس الخبر المتواتر؟ هو اثر الخبر المتواتر اثر في نفسه بان يفرض نذر كامل عندي دكتور صغير في جيبي اخر نذر لله عليه، كل خبر اذا ثبت انه متواتر انا اسجله في هذا الدفتر الصغير، وهذا الاثر اثر علمي يعني يجب التسجيل، اثر لنفس الخبر المتواتر. وهذا الاثر له شكلان له نحوان. مرة انا انذر اذا ثبت كون الخبر متواتر، لكن علما اذا ثبت متواتر ولو عند غيري ولو عند الناقل، مو لازم الا عند نفسي، لكن وقت اشك ولو اللي ما ثبت غير ثبت اشك. ومرة لا انذر لو ثبت هو متواتر ليكن انا عندي كنت اعرف متواتر ذاك الوقت اسجله. فاذا فرض انا ناظر اذا ثبت متواتر ولو للغير اسجله. فجاءني هسه الان اصبرت شاب سلم وقال اخبركم على فديل، اخبرني جماعة على فديل التواتر بنوتي زيزين، اسجل هذا الخبر وما اسجله حين اذن نعم سجل. ليش؟ لأنه هو ثبت عند التواصل ولازم إلا عندي يتنى فلازم تنسل. أما إذا فرض لا أنا ما ذلك على أنه إذا ثبت عندي ذاك الوقت أسجله، ففي هذه الصورة لا أسجل حينئذ لو قال أخبرني الجماعة عن سبيل التواصل، لا. ليش؟ لأنه هو عند ثبت التواصل ثبوته عنده لا يستلزم ثبوته عندي، بل إذا كان يقول أخبرني أنا هذا إلى مو بعيد. أما إذا قال أخبرني جماعة هذا التواتر عندك مو تواتر عندي، فلا يثبت حينئذ لا يجب التسجيل. إذا اتضح أن معنى قبول الخبر المتواتر، اتضح شو قاعد بين الكياس وقاعد في الكياس بشكل بسيط، أن معنى قبول الخبر المتواتر أحد أمور ثلاثة، ثلاث احتمالات فيه. المعنى الاول لقبوله يعني هل نحكم بتحقق المسبب ام لا، يعني موت هل نحكم ام لا، فقبول او عدم قبول من ناحيه نفس المسبب هذا الاول، وهذا تقدم عندنا في كتاب الله طبقنا العباره وفصلنا بين صورتين. المعنى الثاني الاحتمال الثاني لقبول الخبر يعني بمعنى واجب ان اسجله ببساطه اذا كان نادر او لا. نعم قلنا عن الواجب السجله اذا فرض ماذا ان الاثر ثابت علما لكون متواتر في الجمله، يعني في الجمله ولو لم يصل عند متواتر. والمعنى الثالث لا ان يكون الاثر مترتب علما على ثبوته عندي فلا يجب حينئذ تسجيله. نطبق العباره. لكن ليعلم ان معنى قبول نقل التواتر مثل الاخبار بتواتر الموصف مثلا، معنى شنو؟ لو واحد اخبرني قال انه طرق عندي بالتواتر اخبرني على سبيل التواتر جماعه الموصف، هذا معنى حجيه نقله قبول نقله، يعني شنو معنى؟ احتمالات. الاول الحكم بثبوت المسبب، يعني تثبيته وقبوله من حيث المسبب، وهذا تقدم عنا الكلام. الحكم بثبوت الخبر المدعى تواتره بدون المصدر، مو الخبر مخبر، أعني موت زيد، هو بعد يقول أعني موت زيد، موت زيد وش نسميه؟ مخبر مو خبر، فلا يجب حينئذ تسجيله، نطبق العبارة. لكن ليعلم أن معنى قبول نقل التواتر مثل الإخبار بتواتر المنكر مثلا معنى شنو؟ لو واحد أخبرني قال أنه ترس عندي بالتواتر أخبرني على سبيل التواتر شنو معنى موسى؟ هذا معنى لك حجية نقله قبول نقله يعني شنو معنى؟ تحسب هذا الأول الحكم بثبوت المسافر مثل حجيته وقبوله بشكل المسافر وهذا القدر عن الكلام الحكم بثبوت الخبر المدعى تواتره تقول المخبر مو الخبر المخبر أعني موت زيده والبعض يقول أعني موت زيده موت زيده وش نسميه مخبر مو خبر الحكم بثبوت المخبر ايش المناسب كان يقول أعني موت زيده نظير إجماع المنقول الذي سنة نقول نحكم بحديثة من حيث المشبه شلون نعمل نظير حديث إجماع المنقول بالنسبة إلى المسألة المدعى عليها الإجماع شلون كنا نقول هل هو حجم من حيث المسبب يولا؟ إحنا ما تقول هل هو حجم من حيث المسبب يولا؟ هذا قدر جدا الكلام عنا وهذا هو الذي ذكرنا سابقا خلصناه اليوم في اليوم أن الشرط في قبول خبر الواحد ما هو الشرط أن شي يقول أخبرني أليه مو يقول أخبرني جماعة هو كون ما أخبر به مستلزما عادة لوقوع متعلقه متعلق الخبر وصفه يعني لأن فناخذ انتظر يتسجل في الكشكول في الدفتر فحينئذ نقول هل نقل الخبر المتواتر حجة حجة ونقبله بمعنى حجة هل يجب تسجيل هذا حينئذ يا لا قلنا هذا له نحوه هذا قلنا له نحوه الثاني الحكم بثبوت تواتر الخبر المتواتر ليترتب على ذلك الخبر آثار المتواتر وأحكام الشرعية نفسه ما كان حكم لنفسه يعني شو حكم لنفسه وحكم لنفسه أحكام وآثار تنا نفس الشيء كما إذا نذر أن يحفظ أو يكتب كل خبر متواتر قلنا هذا بشكل ثم أحكام التواتر منها ما ثبت لما تواتر في الجملة يعني شنو الجملة يعني شنو هو يفسر يعني ولو عند غيري ولو عند غير هذا الشخص المصر المخبر ولو عند غير المخبر ومنها ما ثبت لما تواتر بالنسبة إلى هذا الشخص إذا تواتر عندي ثبت التواتر عندي نقطة فإذا إذا عرفنا معنى قبول الخبر شنحوا صار له شنحوا صار له قبول الخبر شنحوا يقول لا من أول إن شيء اجمع عن كله فيقول ولا ينبغي الإشكال في أن مقتضى قبول نقل التواتر العمل به على الوجه الأول نحن قولا أنه نعمل بقبل هذا الوجه الأول يعني شنو نحكم بتحقق المخبر به هذا الأول ترك ما اسمع وعي كل الزين لكن أنت يكون مضيف تعليق ولكن بالشرط المتقدم يكون التعليق الضيف شنو يعني بالشرط المتقدم يعني بأن يقول أخبرني ألف ها هتشي مو يقول أخبرني جماعة هذا المقصود مقصود الشيخ هذا جزمة كما بعد شوي يجي نبته إذا قلنا يولا لا ينبغي الإشكال في أن مقتضى قبول نقل التواتر العمل به على الوجه الأول نعمل به جزما لكن بالشرط المتقدم يعني تجي يقول عبارة الشيخ يقول إيه لا إذا لازمه أنه في الكل يقول نقل وأول وجهي الثاني وأول وجهي الثاني شنو أنه الثاني الأثر مترتب علينا على نفس التواتر لكن تواتر ولو عند غير هذا هو يترتب بلا إشكال أما الأخير شنو هو إذا كان الأثر ثابت لنفس المتواتر لكن يكون تواتر عدم ثابت عندي أنا فإذن هذا يترتب لها كما لا ينبغي الإشكال في عدم يترتب آثار تواتر المخبر به عند نفس هذا الشخص لأن كان الأثر مترتب على عمي تواتر عندي نقطة ومن هنا يعلم يقول قدس سره أكو مسألة معروفة وهي ماذا انه هل يجوز في الصلاة ان نقرأ بقراءة موسى من قراءة السبعة؟ قراءة السبعة لا ولا كلها اشكال لا القراءة الثلاثة غير ال... وهي عشر بعضهم يقول قراءة ابي جعفر هذا واحد من عدهم واخويه ابن ابي خلف وابو يعقوب هؤلاء الثلاثة هل يجوز القراءة بالصلاة بقراءتهم يولا كأنما أكو جماعة مثل العلامة والشهيد الأول قالوا هذه القراءات الثلاث ثابتة على سبيل التواتر أيضا يعني شو ثابت على سبيل التواتر يعني أن النبي صلى الله عليه وآله ثبت على سبيل التواتر أنه قرأ بهذه القراءات الثلاث أيضا ثبت على سبيل التواتر هذا تقدم عندنا في بعض الأفكار لكنها على أيه بس العلامة والشهيد دول عذول بعد علامة والشهيد الأول ادعوا على أنه ثبت على سبيل التواتر خلاص وكل شيء بس احنا خلينا نشوف بينات الاحتجاج نقدر نقرا قراءة في الصلاة ولا إذا قلنا المدار على قراءة القرآن الواقعي المدار أن تقرأ القرآن أن يكون المقروء قرآنا واقعيا مو المدار على التواتر فتبت التواتر اليوماني إيه نقول لك تقرأ القرآن الواقعي أنا أريد إذا قلنا المدار على هذا فإذا على هذا الأساس يجوز لنا أن نقرأ قراءة هاي الثلاث نعتمد عليها من على إخبارهم العلامة الشهيد أخبروا بهم بالتواتر فهل إخبارهم بالتواتر يثبت المسبب المسبب شنو مضمون الخبر ما هو نسميه المسبب مضمون الخبر نسميه مسبب بعد مو شيء ولا هنا مضمون الخبر من شنو وبالتالي هذا هو قرآن أخبرني جماعة على سبيل التواتر قراءة النبي بهذا القراءة الثلاثة يعني هاي القراءة الثلاثة هي قرآن وصلنا فيها أن هاي القراءة الثلاثة هي من القرآن فإذا على هذا الأساس إذا قلنا دليل إذا كان المدار على كون المقروء قرآنا واقعيا والعلامة والشهيد أخبرنا به بأنه ثبت في التواتر أن نقرأ بهذه القراءة الثلاثة فراح يثبت حينئذ المسبب وهو كون هذا المقروء هاي قراءته قرآن واقعي لكن بالشرط الثابت شنو بالشرط الثابت وهو أن يكون العلامة والشهيد أكبر دينا مو أكبرنا جماعة لا يكون شنو مثل يقولون أكبرنا آن يحددون الكمية مو أنه يقول مو تقلنا قلنا على أنه نقل الخبر المتواتر يثبت المسبب بشرط الملازمة هذه الملازمة هذه ليست موجودة إذا جاء أكبر لي أما إذا ذا الأقرن الجماعة الملازم الحديد موجود وإذا دلنا المدار علينا مو على كون المقروء قرآن واقعية المدار على أن يكون الذي تقرأ ثبت بالتواتر أنه قرآن ثبت بالتواتر أنه قرآن المدار على إذا هكذا قلنا وحين أذن هل لازم أن يثبت بالتواتر عندي أنا القارئ يا ولو عند الغير إذا ولو عند الغير فيجوز القراءة حين إذن ولا بهذه الإنسان عند الغير عند العلامة وكذا ثبت تواتر وإذا عندي لابد أن يثبت لا عندي ما ثابت مجرد أن نقله فلا يجوز حين إذن القراءة فهذا تمرين تطبيق علم لهذا البحث فالخلاصة إذا كان المدار على أن يكون المقروء قرآن واقعي يجوز الاعتماد لكن بالشرط المتحدد ولا هو الشرط المتحدد وهو أنه العلامة والشهيد يكون أخبر به أخبار أيضا أو مليون وأما إذا قال أخبرنا جماعة وإذا كان المدار على أن يكون المقروء لا ثبت بالتواتر أنه قرآن تواتر عن مو على أن يكون قرآن واقعي إذا هكذا قلنا إذا كان المدار على أن يكون متواتر ولو عند الغير فيجوز الاعتماد إذا عندي فلا يجوز الاعتماد لذلك يقول قدس سره ومن هنا يعلم من خلال هذه الشقوق الثلاثة يعلم أن الحكم بوجود قراءة الصلاة إن كان منوطا بكون المقروء قرآنا واقعيا قرأه النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال في جواز الاعتكاف. ما يقول تخصص الأول هذا بعد على إخبار الشهيد يقولوا العلامة يقولوا العلامة بعشرين يقولوا العلامة ولا ليس مذبوح على إخبار الشهيد بتواتر القراءات الثلاث طبيعي غير الشبكة بلا إشكال مثل كلام الثلاث المضافة المدلسة ما يقرأ في الثلاث أعني قراءة أبي جعفر وأخوه ابن أبي خلدلت وأبو يحكوه لكن نقبل بالشرط المتقدم شنو الشرط المتقدم وهو أن يكون ملازمة عادية وهو يعني أن يقول الشهيد أخبرني أخبرني مليون لا يقول أخبرني جماعة بشر وهو كون ما أخبر به الشهيد من التواصل ملزوما عادة يعني عله عادة لتحقق القرآن يعني بأن يقول أخبرني ألف أو مليون وكذا لا إشكال في الاعتماد على إخبار الشهيد من دون شرط شهنا في الشرط الأول شنو نشترط في الشرط الثاني ما نشترط إيش وكيف إذا قلنا المدار علينا مو على القرآن الواحد المدار علينا على أن يكون المقروء ثبت تواتره أنه قرآن ثبت تواتره علمه مو عند القارئ ولا عند الغير إذن بعد ما نشترط أي شيء إن كان الحكم منوطا بالقرآن المتواتر في الجملة يعني في الجملة شنو يعني ولو كان متواتر عند الغير فإن ولو عند غير القارئ فإنه قد ثبت تواتر تلك القراءات عند الشهيد بسبب إخباره وإن كان الحكم الشق الثالث متعلقا عن القرآن المتواتر عند القارئ أو عند مجتهد القارئ فلا يجوز فلا يجدي إخبار الشهيد بتواتر تلك القراءة نقطة أكثر النزاع بين المحقق والمحقق الثاني والشهيد الثاني هذا من طرف دول خليل ومن الطرف الثاني منه من الطرف الثاني الأردبيلي وتلميذ صاحب المدارج الشهيد والمحقق الثاني ايش قالوا يعني بل يعتمد على إخباره على إخبار العلامة ويامن هو الشهيد الأول بالتواتر القراءة إذن يجوز إذن اكتب في الرسالة العملية إذن يجوز القراءة من هذه القراءات الثلاثة الأردبي هو تلميذه ولو لا ما يجوز ماذا هذا اعتماد وانتم تشترطون التواتر ولا انتم تشترطون التواتر ولا هنا التواتر ليس بثابتين قبولكم لاخبار الشهيد والعلامة تراجع عن اشتراط التواتر في القراءة بمجرد اخبار ما يثبت التواتر الشيخ الأنصار اجت من يشرح بينهم يجعل النزاع لفظي يجعل النزاع لفظي يقول الأولان يعني الأولان منه كان المحقق الثاني والشهيد الثاني قالوا ما يجوز الاعتماد نظرهم علما بين الشق الأول والشق الثاني بناء على الشق الأول والشق الثاني قلنا يجوز يفهموا قلنا ولا يستدل يعني الشق الأول يعني أن يكون المدار عليه على كون المقروء قرآنا واقعيا لكن بالشرط الشرط القسم الشق الثاني شنو هو؟ أن يكون المدار على ثبوت تواتر هذه القراءة التواتر ولو عند الغير نظر إلى هذين الشقين تجوز إذا القراءة في الصلاة بهذه القراءة والأخيران إنما قال لا يجوز والأخيران إنما قال لا يجوز الاعتماد نظر علما إلى الشق الثالث لأن قلنا بناء على الشق الثالث لا يجوز الاعتماد علما على هذا الإخبار لأن المدار على أن يكون المقروء ثابت في التواتر قراءته عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ثابت في التواتر عندي وهذا ما ثابت ماذا عندي ثابت عند الغير فلذلك أسأل المحقق والأردبيلي وتلميذه لا يجوز الاعتماد الاعتماد على إخبار العلامة والشهيد الأول رجوع عن اشتراط التواتر يعني كأنما كانوا يعتبرون التواتر عدم يكون ثابت عند نفس القارئ وهنا نفس القارئ ما ثابت عند التواتر عند الغير ثابت فإذا قلت يكفي التواتر ولو عند الشهيد والعلامة، يعني هذا رجوع عن من؟ عن الاشتراء. فنطبق العبارة. لذلك يقول وإلى أحد الأولين، يعني إلى الشق الأول والشق الثاني، نظر حكم المحقق والشهيد، بل نظر حكم المحقق والشهيد الثانيين بجواز القراءة بتلك القراءات، يعني مستندا علما، مستندا استندا مستندا او هذا النظر مثلا مستند علما، نظرهم في الجواز مستند علما الى ان الشهيد والعلامة قدس سرهما قد ادعيا تواترها، وان هذا يعني دوام تواتر لا يقصر عن نقل الاجماع، فاذا نقل الاجماع سنين قبل نقل التواتر عن نقل. والى الشق الثالث نظر منه صاحب المدارك وشيخ الاردبيل قدس سرهما، حيث اقترب على المحقق والشهيد يعني الثانية بان هذا رجوع عن اشتراط التواتر في القرآن. وهذا ما غير الشق الثالث، نحن التواتر لا بد ثابت عند القارئ، عند القارئ ما ثابت، بس ما ثابت عند الغير. فاذا اذا جوزتم الاعتماد علينا على دعوة العلام والشهيد التواتر، هذا معناه تراجعتم عما اشترطتموه، وهو ان يكون التواتر ثابت عند نفس القارئ، لأن هذا رجوع عن اشتراط التواتر في القراءة ولا يخلو، خلاص نقطة، ولا يخلو نظرهما عن نظر. شيخ الأنصاري يقول إشكال الأردبيلي ويا تلميذه إشكال، يعني نظرهم لا يخلو عنا عن نظرين. وجه النظر ما هو؟ أنه يمكن أن يقال لأن المدار علينا على أن يكون المقروء ماذا؟ هو القرآن الواقعي، والقرآن الواقعي يثبت بإخبار الشهيد والعلامة بالتواتر، لكن طبيعي بالشرط متقيد. لا هذا طبيعي على الأول، يعني قاعد أقول في الشق الأول. والحمد لله رب العالمين.